بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الموضوع تعريفه حكمه ما يعرف به الوضع. طائفة من الأحاديث الموضوعة وبعض الكتب المؤلفة فيها، طائفة من الوضعين. هذه المباحث التي سوف يتكلم ويبحثها الشيخ. قال: الموضوع الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الموضوع هو الحديث المكذوب، والموضوع هذا هو شر الأحاديث الضعيفة، لأن الحديث إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون موضوعا. الحديث الضعيف قد يكون صحيحا، أما الموضوع فإنه مكذوب. شر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك العلماء يفصلون بين الأحاديث الموضوعة وبين الأحاديث الضعيفة، يفصلون بين هذه وهذه، يجعلون للأحاديث الموضوعة مصنفات مستقلة، والأحاديث الضعيفة يجعلون لها أيضا مصنفات مستقلة، كما فعل ابن الجوزي رحمه الله، حيث ألف كتابا في الموضوعات وألف كتابا في الأحاديث الضعيفة سمى بالعلل، العلل المتناهية. فلا يجمع بين الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مصنف واحد، لأن هذا الضعيف قد يحسن وعند كثير من العلماء يعمل به كما تقدم معنا. أما الموضوع فإنه لا يحسن ولا يصحح بحال، ثانيا لا يعمل به أيضا بحال، مكذوب مردود ساقط ليس له قيمة عند أحد من أهل العلم. بل هذه الحديث الموضوع شر بلاء، وكم من خرافة وكم من بدعة انتشرت بسبب حديث الموضوع. قال الشيخ رحمه الله: وهو المردود ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان وضعه للتحذير منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. هذا الحديث فيه دليل على تحريم رواية الحديث الموضوع، ولا يجوز أن يروى الحديث الموضوع إلا للتحذير منه وبيان وضعه فقط. نذكر هذا الحديث الموضوع حتى نحذر منه، نبين أن هذا حديث مكذوب ونحذر المسلمين منه. أما أن نذكره هكذا على سبيل الاعتماد عليه، أو على سبيل الاستئناس به، أو من باب الوعظ به، أو نريد أن نرقق القلوب به، أو أن نبين فضيلة أو أدبا، لا، هذا لا يجوز، لأن الذي يفعل هذا داخل في هذا الحديث فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. لأن هذا الحديث له ضبط، له ضبطان في كلمة يرى وفي كلمة الكاذبين. الضبط الأول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني يرى هو المحدث به يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، من جملة الكذابين. الضبط الثاني: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى يعني العلماء يرون أنه كذب، أو يظن، يعني يرى تفيد العلم واليقين، ويرى تفيد الظن، يعني يظن أنه كذب على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، أو يراه غيره من العلماء. إذن الضبطان: يرى أو يرى. الضبط الثاني في كلمة الكاذبين: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني هذا الشخص من جملة الكذابين. وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن رواية الأحاديث الموضوعة. الضبط الثاني: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين، الكاذب الأول الذي اختلق الحديث ووضع الحديث، والكاذب الثاني الذي حدث به. إذن الكاذبين: الكاذب الأول هو الذي اختلق الحديث ووضع الحديث، الكاذب الثاني الذي يحدث به، فهو كاذب مثله شريكه. وأيضا هذا فيه زجر شديد ووعيد أكيد عن رواية الحديث الموضوع. قال الشيخ رحمه الله: ويعرف الوضع بأمور، منها إقرار الواضع به، أن يأتي هذا الكذاب ويقول إنه وضع الحديث واختلق الحديث، إذن عرف الوضع باعتراف الوضاع. يقول: الثاني مخالفة الحديث للعقل، مثل أن يتضمن جمعا بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل، أو نقض وجود واجب وغيره، أو نفي وجود واجب وغيره. هذه مخالفة للعقل أن يجمع بين النقيضين كالحركة والسكون مثلا، أو إثبات وجود مستحيل، شيء مستحيل يثبته هذا الحديث أنه موجود، يعني مستحيل وجوده، أو نفي وجود واجب. الواجب هنا ضد المستحيل، يعني يجب وجوده، وجوده ضرورة، ضرورة عقلية، وضد المستحيل. المستحيل هو الذي نفيه ضرورة عقلية. جيد، كوجود شريك مع الله، هذا إيش حكمه؟ مستحيل. جيد، نفي وجود رب لهذا الكون، هذا إيش؟ نفي الواجب، نفي ليش؟ لشيء واجب. واضح؟ طبعا إذا جاء حديث فيه نفي لواجب أو فيه إثبات لمستحيل، هذا لا شك أنه يخالف العقل، يخالف العقل مخالفة صريحة، هذا المقصود. يعني هذه كلها مسائل منطقية، يعني في علم الكلام مسألة المستحيل والواجب وهذه المصطلحات. قال الثالث: مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين، مثل أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل الربا ونحوه، أو تحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو ذلك. جيد، هذه كلها أشياء مستحيلة بالضرورة الدينية، إسقاط ركن أو تحليل الربا أو تحليل حرام أو تحديد قيام الساعة أو جواز إرسال النبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذه الأمور كلها لا تجوز أبدا دينا وشرعا. فإذا جاء حديث فيها إثبات لشيء من هذا فهو موضوع مكذوب ولا شك في ذلك، مثل الأحاديث اللي عند الرافضة والأحاديث اللي عند غلاة الصوفية، فيها أشياء من هذا، ليس كذلك؟ فيها أشياء من هذا. كالرافضة مثلا يرون حديث: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا حديث صحيح، هذا في الصحيح، الرافضة يرون هذا الحديث بزيادة: إلا أنه لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. كلمة إلا أن يشاء الله واضحة أنها كذب، أنها كذب وموضوعة. يقول رحمه الله: والأحاديث الموضوعة كثيرة، منها أحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحاديث في فضل زيارة قبر النبي، هذه تقدمت معنا في درس الحج، كالحديث المشهور: من حج ولم يزرني فقد جافاني، وهكذا. يقول ثانيا: أحاديث في فضائل شهر رجب ومزية الصلاة فيه، أيضا هذه كلها مكذوبة. أحاديث في حياة الخضر صاحب موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وحضر دفنه. الأحاديث المتعلقة بالخضر كلها مكذوبة، لأن الخضر ميت، الخضر ليس له وجود، مات، والصوفية تزعم أنه حي وأنه يأتي وأنه يحضر، وربما حضر بعض مواليدهم وبعض احتفالاتهم، هذا كله كذب ليس بصحيح. يقول رابعا: أحاديث في أبواب مختلفة، نذكر منها ما يلي: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي، هذا كذب. اختلاف أمتي رحمة، هذا لا أصل له. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، أيضا هذا لا أصل له. حب الدنيا رأس كل خطيئة، موضوع حب الوطن من الإيمان، لا أصل له. خير الأسماء ما حمد وعبد، لا أصل له. نهى عن بيع وشرط، أيضا موضوع كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره. يوم صومكم يوم نحركم، أيضا موضوع، يعني هذه أحاديث مكذوبة موضوعة، وكثير الأحاديث الموضوعة بالمئات كثيرة. ولذلك قال الشيخ: وقد ألف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة دفاعا عن السنة وتحذيرا للأمة، مثل: واحد، الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، توفي سنة 97 و500، لكنه لم يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منها. كتاب ابن الجوزي كتاب مفيد وجيد، وهو من السباقين في التأليف في هذا الباب أو في هذا الفن من فنون علم الحديث، حديث الموضوعة. لكن ابن الجوزي رحمه الله كان عنده تسرع، كما أنه يتسرع في التصحيح يتسرع في الحكم على الحديث الوضع، وربما حكم على أحاديث بالوضع وهي في صحيح مسلم. المشكلة فعنده مجازفة، لذلك انتقد وانتقدها العلماء واستدركوا عليه، ولذلك قال الشيخ هنا وأدخل فيها ما ليس منها. الثاني قال الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، توفي سنة 50 و200 ألف، وفيها تساهل بإدخال ما ليس بموضوع. هو كتاب مفيد كتاب الشوكاني، وقد رتبه على أبواب الفقه، كتاب مفيد. والشوكاني رحمه الله باحث وجمع اجمع من الأحاديث من كلام أهل العلم. قال الثالث تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. ما تحقق من العنوان. يمكن الأحاديث لابن العراق، توفي سنة 63 و500 900، وهو من أجمع ما كتب فيها، كل هذه كتب مطبوعة. قال رحمه الله والوضعون كثيرون، ومن أكابرهم المشهورين إسحاق بن نجيح الملطي، مأمون بن أحمد الهروي، محمد بن السائب الكلبي، المغيرة بن سعيد الكوفي، مقاتل بن أبي سليمان، الواقدي ابن أبي يحيى. مقاتل ابن سليمان، هو عندي ابن أبي سليمان، هذا خطأ، هو مقاتل ابن سليمان البلخي، هو غير مقاتل المفسر. ابن أبي يحيى إبراهيم بن أبي يحيى المدني الأسلمي. هؤلاء من مشاهير الوضعين في الأحاديث النبوية، والله المستعان، وإلا هم كثيرون. الواقدي نعم، المؤرخ يذكر أحاديث باطلة، فلما العلماء فحصوها تبين أن البناء منه، واضح؟ من أهل العلم رحمه الله، محدثون القدامى الحفاظ، إذا رأوا الراوي المتوسع في الرواية والأخبار مثل الواقدي وغيره، إذا رأوا عنده أحاديث منكرة فإنهم يتبعون يتفحصون، يعني كما يقال الآن تقص الحقائق، يشوفوا الآن ينظرون في شيوخ الواقدي ويقارنون، ثم ينظرون في أقران الواقدي، زملاء الواقدي يعني بلغة العصر، الذين رأوا عن هؤلاء الشيوخ، فإذا رأوا أن رواة آخرين شاركوا الواقدي في هذه الأحاديث، فحينئذ الواقدي يبتبرأ ذمته من العهدة خلاص، لأنه في غيره روى هذه الأحاديث، فيقال إن البلاء من شيوخ الواقدي، ثم يذهبون يبحثون في شيوخ الواقدي، من البلاء، من فين البلاء جاي؟ فلما رأوا أن الواقدي ينفرد بهذه الأحاديث ولا يشاركه غيره، حينئذ يعصبونها في رأس الواقدي، البلاء منه. شفتوا كيف المسألة؟ مين مبنية على الهوى ولا على ارتجال ولا استعجال، تتبع دقيق مثل الآن دقة الحاسوب الكمبيوتر، بل أدق، لأن المسألة تحتاج إلى حفظ وملكة وتتبع وجهد، ما مسألة هكذا بالعبط، والله المستعان، كما يظن بعض الناس، يعني مسألة فيها دقة. طيب، وهذا يعني بس كذا لمحة عن منهجهم، ولا منهجهم وصبرهم كبير وعظيم جدا. يقول رحمه الله وهم أصناف، يعني الضاغين، فمنهم الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين وتشويه الإسلام وتغيير أحكامه، مثل محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور الخليفة، وسمي مصلوب لأنه صلب، قتل وصلب. هذا محمد بن سعيد زنديق، كان يختلق الأحاديث حتى يكيد للإسلام، وضع حديثا عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فين الوضع؟ إلا أن يشاء الله. ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة، وقال حين قدم للقتل، وقال هذا الوضاع الكذاب حينما قدم للقتل، لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. نشر في الأمة كم؟ 4000. يعني أخذ يهدد يقول لهذا الأمير، ولكن يعني يذكر في هذه القصة أو في غيرها أن الأمير قال له: فأين أنت من عبد الله بن مبارك، من عبد الله بن مبارك وأبي إسحاق؟ كيف؟ لا، من عبد الله بن مبارك، لأن هذه القصة قديمة. فأين أنت من عبد الله بن مبارك وأبي إسحاق الفزاري؟ قال: فأين أنت من عبد الله بن مبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا؟ يعني ما عليك، ضع ما شئت من الأحاديث في علماء ينخلونها. وقد قيل إن الزنادقة وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 14,000 حديث. طبعا نحن الحمد لله أهل السنة ما نفقت علينا هذه الأحاديث بفضل الله، نحن لا نرجع إلا إلى أصل صحيح. ولكن تأمل البلاء الموجود عند أهل البدع، عند الرافضة وغيرهم. شوف، عندهم ربما ألوف من الأحاديث المكذوبة والمرفوعة، وهم يتدينون بها، يتخذونها دينا. شفت البلاء كيف؟ نسأل الله العافية. إذن هذا الحديث الموضوع هذه بلاء على دين الإنسان وعلى المسلمين. يقول القسم الثاني، الصنف الثاني، المتزلفون. إذن الصنف الأول من هم؟ الزناتقة. الصنف الثاني قال المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء، مثل غياث بن إبراهيم. غياث بن إبراهيم دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، المهدي الخليفة، الخليفة المهدي العباسي ابن أبي جعفر المنصور. دخل عليه غياث بن إبراهيم وهو يلعب بالحمام، يلعب بالحمام، الحمام المعروف يلعب به، ما أدري كيف يلعب به، منه يعبث لعب. فقيل له: حدث أمير المؤمنين. فساق سندا وضع به حديثا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. هنا الكلمة الموضوعة جناح، ولو الحديث صحيح هذا، لا سبق يعني ما في السبق، الجعل اللي يوضع في المسابقة، يعني ما يسمى الآن بالجائزة، بالجائزة أو المكافأة. الجائزة، الجائزة لا تجوز إلا في مسابقة الخيل أو مسابقة الإبل أو مسابقة الرمي. الجائزة، وفي تفصيل في هذه المسألة، لا تجوز إلا في مسابقة فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله، في مسابقة الخيل أو مسابقة الإبل أو مسابقة السهام. هذا معنى الحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، مسابقة خيل أو إبل أو سهام. هذا الوضاع أضاف نوعا من أنواع السباق، ما هو؟ اللعب بالحمام، اللعب بالحمام. فأضاف كلمة إيش؟ كلمة جناح، جناح إشارة للعب بالحمام، وكلمة جناح هو وضعها وكذبها ونسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتزلف بها إلى الخليفة. فقال المهدي، طبعا المهدي عاقل، رجل عاقل ورجل صاحب دين، وهذا رجل عالم. يعني المشكلة أن غياث بن إبراهيم رجل من العلماء، لكنه مع الأسف اتبع هواه وآثر الدنيا على الآخرة. فماذا فعل المهدي؟ ما أحب يعني أن يحرجه، سكت عنه وأعطاه دريهمات، أعطاه مالا. فلما انصرف الرجل ماذا قال المهدي وهو ينظر إلى قفاه؟ قال: أشهد أن قفاك قفاك الدرب. نسأل الله العافية، مش هذا اللي حصل بس، عرفتم؟ ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك. ثم ترك الحمام وأمر بذبحها. يقول: أنا حملته على ذلك، يعني على الكذب. ثم المهدي ترك اللعب بالحمام وأمر بذبح الحمام، لأن هذا الحمام كان سببا للكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصنف الثالث قال: المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيبا أو ترهيبا أو التماسا لمال أو جاه. يعني يكذب، يتزلف إلى من؟ إلى العامة، بعكس الصنف اللي قبله. اللي قبله يتزلفون إلى من؟ إلى الأمراء والسلاطين والخلفاء. هؤلاء يتزلفون إلى العامة يطلبون المدح أو الثناء أو الجاه أو حتى المال. والآن كثير من القصاص في زماننا فيهم شيء من هذا، تزلف إلى العامة، ربما يختلقون القصص والأكاذيب، يتزلفون إلى العامة، يريد مدحا أو يريد جاها. قال الشيخ: مثل القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب، يفعلون أشياء يعني غريبة وأشياء قبيحة وأشياء هكذا، يعني حقيقة إنها تهبط بمستوى الدعوة إلى الله، أليس كذلك؟ يعني الدعوة إلى الله هذا عظيم، أعظم عمل يعمله الإنسان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني الله عز وجل جعل أحسن قول، إن ومن أحسن هذا الصيغة معناها لا أحسن، أحسن قول وأحسن عمل يعمله الإنسان أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء جعلوا الدعوة إلى الله شيء يعني سفاسف جيد، جعلوا تهريج، يعني جعلوا الدعوة بعبارة فصيحة وصريحة وصحيحة، جعلوا الدعوة يعني شيء تهريج ضحك. الشيخ هنا يقول: بعض الدعاة والقصاص يأتون بالأشياء الغريبة. يقول رحمه الله هنا: نقل عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما صليا في مسجد الرصافة. فين الرصافة هذه؟ في بغداد. فقام قاص يقص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين علماء الإسلام والحديث في عصرهما، في ذاك الوقت أحمد ويحيى معروف، يعني إذا قيل في بغداد أحمد ويحيى علما، فهذا القصاص حتى ينفق عند العامة ويقبل ماذا قال؟ حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، خلاص الأئمة. جيد، كما لو قلت الآن حدثنا ابن باز والألبان، الأئمة أئمة المسلمين، بل أحمد ويحيى أعلى رتبة وأعظم من الشيخين. شفت كيف يعني القوة التي دخل بها هذا القصص؟ يقول: ثم ساق سندا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل كلمة طيرا من قاره من ذهب وريشه من مرجان. وذكر قصة طويلة. فلما فرغ من قصصه وأخذ المعطيات أشار إليه يحيى بيده فأقبل متوهما لنوال يحيى، يعني أشار إليه تعالى، فأقبل الرجل متلهفا يظن أن المسألة فيها إيش؟ فيها فلوس. طبعا هو أثناء الحديث في القصة هذه أن أحمد بن حنبل قال ليحيى: هل حدثته أنت؟ قال: لا ما حدثته. قال: ولا أنا حدثته. فين جاب الكلام هذا؟ يقول: فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال القاص: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا هذه الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، لقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أي بس أنتوا اللي في البلد يعني 17 واحد يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أنا كتبت عنه. قال: فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. هذه القصة قد يعني هو الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال نقد القصة هذه وشكك فيها، قال لعلها موضوعة، لكنها قد تحصل، أليس كذلك؟ يعني ما هي غريبة على هؤلاء أهل الغرائب. يقول رحمه الله: القسم الخامس الرابع المتحمسون للدين. إذن كم قسم عندنا الآن؟ 4: الزنادقة والمتزلفون للسلاطين والمتزلفون للعامة بذكر الغرائب كهذا، والقسم الرابع المتحمسون للدين يضعون أحاديث في فضائل الإسلام وما يتصل فيه وفي الزهد في الدنيا ونحو ذلك لقصد إقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا، مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو وضع حديثا كده عندكم حديثا؟ هي ينبغي أن تكون أحاديث، وضع أحاديث في فضائل سورة القرآن، سور القرآن سورة سورة. وقد يكون حديثا واحدا جمع فيه، بس حيكون طويل جدا لأنه 114 سورة، الله أعلم. وقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، يعني فوضع ذلك. يقول: الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق وترك القرآن، وأنا أبغى أرغبهم في القرآن. لكن الغاية لا تبرر الوسيلة، ما يجوز، كذب. ولذلك ابن كثير رحمه الله في البعث الحديث في كتاب اختصار علوم الحديث شد عليه، ونقل عن هؤلاء أنهم قالوا: نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له. فابن كثير ذكر عبارة شديدة، قال: هذا من فجورهم وجهلهم وقلة فقههم، ذكر كلاما شديدا فيه. وهل هو عليه الصلاة والسلام بحاجة إليك حتى تكذب له؟ شريعته كاملة ودينه كامل وهديه والحمد لله كامل، ما يحتاج أن تكذب له. سبحان الله، لأن الإنسان من قلة العقل وضعف الدين وقلة الفقه، والله المستعان. قال خامسا: الصنف الخامس: المتعصبون لمذهب أو طريقة أو بلد أو متبوع أو قبيلة، يضعون أحاديث في فضائل ما تعصبوا له والثناء عليه. قال: مثل ميسرة ابن عبد ربه الذي أقر أنه وضع على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 70 حديثا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شيعي وضع حديث فضائل علي، وهل علي يحتاج لك؟ شوف يا جماعة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل يحتاج إلى كذب الرافضة وإلى كذب الشيعة؟ علي فضائله منتشرة وفضله معترف به ومجمع عليه رضي الله عنه، والأحاديث الصحيحة في فضل علي كثيرة، بل هو أكثر الصحابة، يعني أكثر من جاءت الأحاديث صحة فضله هو علي رضي الله عنه، كما قال أحمد وغيره. ما يحتاج إلى أن يكذب الشيعة عليه في فضله، أو كما وضع بعض الأحناف المتعصبين لأبي حنيفة، وضع حديثا مشهورا عند الأحناف في ذم الشافعي، حديث عجيب. الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس الشافعي، الإمام المطلبي الفقيه العظيم صاحب المذهب، هذا رجل يعني له فضل عظيم على الدين وعلى السنة وعلى المسلمين، ومع ذلك وضع بعض الأحناف حديثا في ذمه ذما شديدا والثناء على أبي حنيفة. ما هو الحديث؟ قال: يكون في أمتي. شوف هذا يوضع الحديث، هذا حنفي متعصب، وأعتقد أنه جهمي لأنه في أصحاب أبي حنيفة جهمية، كبشر المريسي وغيره، والأصم ابن عليا الابن ليس الوالد، هذولا أحناف جهمية. فربما واحد منهم وضع هذا الحديث على الشافعي، يقول: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر عليها من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي. شوف يعني وضع حديثا في ذم الشافعي وفي الثناء على أبي حنيفة، وهذا كذب أصلع وكذب مفضوح لا شك فيه. قبح الله من وضع هذا الكذب ووضع هذا الحديث. لكن الغريب والعجيب أن الكوثري المعاصر هذا رجل متعصب جدا جدا جدا لأبي حنيفة. هذا الكوثري معروف، حتى كان يسميه الغماري، هذا مغربي، الغماري مغربي، كان مالكيا ثم تحول شافعيا من المحدثين، لكنه برضو صاحب أصحاب أهل البدع، يعني فيهم تصوف. كان يقول عن الكوثري بأنه يسميه مجنون أبي حنيفة، مجنون أبي حنيفة. والكوثري معروف، وعداؤه للسنة وذمه لأهل الحديث وطعنه في السلف معروف يعني، نسأل الله العافية. لكن الغريب أن هذا الكوثري يميل إلى تقوية هذا الحديث، أعوذ بالله، الكوثري يميل إلى تقوية هذا الحديث الباطل الموضوع المخترق، جيد. ثم يطعن في نسب الشافعي ويطعن في لغة الشافعي، وهذه من العجائب أن يأتي هذا الأعجمي، الكوثري أعجمي، شركسي أعجمي مو عربي، ويطعن في لغة الشافعي المطلبي القرشي الفصيح. هذه من العجائب والغرائب. الشافعي، طب لو كنت عربيا فصيحا مثله ممكن، لكن أنت أعجمي وتطعن في لغة الشافعي. الشافعي صاحب اللغة الشافعي قال بعض العلماء يحتج بلغته. الشافعي كان يلقي دروسا عند الكعبة فيأتي بعض الأعراب لا يريدون الفقه، طب ليه جيتوا؟ قال نريد أن نسمع لغة الشافعي، لغة الشافعي بس يعني، سبحان الله. فيأتي هذا الجركسي الأعجمي المبتدع الضال، ونحن ما نعيب الناس بأنسابهم أبدا، ولكن المفارقة العجيبة، المفارقة العجيبة أنه أعجمي ويطعن في لغة الشافعي. وليس هذا الشاهد، ولكن نعود لأصل المسألة، أن الغريب أن هذا الرجل من هواه وأباطيله أنه يميل إلى تقوية هذا الحديث. ليش؟ فيه ذم الشافعي وفيه ثناء ومدح لأبي حنيفة. ونحن نقول أبو حنيفة رحمه الله ما هو بحاجة مثل الكوثري، هذا ما هو بحاجة مثل الكوثري حتى يأتي بهذه الأباطيل وهذه الأحاديث الموضوعة يزكي بها ويرفعه بها، والله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.